ثم بناء على ذلك يقصده جميع الخلق، وهو المصمود بجميع حوائج الخلق في الدين والدنيا، بحوائج البدن وحوائج القلب، الصمد عز وجل. ثم لما بينا أن له الكمال كله، يعني له صفات الكمال وله الكمال في الصفات، فالعزة والرحمة والعلم والحكمة والجمال والعظمة والكبرياء والجلال، وهكذا كل هذا داخل في الصمد. والكمال في العظمة، الكمال في الجمال، الكمال في العزة، الكمال في المغفرة، الكمال في الرحمة، كل هذا في الصمدية. من أجل هذا هو المصمود في كل شيء، يصمد إليه جميع الخلق في كل شيء يخصهم، الصمد عز وجل. فلا ننسى هذا المعنى، فمهما تكلمنا في وصف لله فالكمال في هذا الوصف هو ذا الصمد عز وجل. أي حديث عن صفات الله فالكمال في هذه الصفات هو ذا معنى الصمدية. وبالتالي فهو اختصار لكل كمالات تثبت لله في القرآن العظيم. ولذلك كلام حبر الأمة، شيخ الإسلام حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنه، يقول: السيد الذي انتهى سؤدده، العظيم الذي انتهت عظمته، يعني بلا نهاية، كمال كله في العظمة، الرحيم الذي انتهت رحمته، وهكذا في جميع ما له من أسماء وصفات. فإن كان كذلك فهو الذي يقصد في كل شيء، وهذا معنى الصمد. فعايزين ندخل بقى الآن في معنى السورة، السورة التي تعدل ثلث القرآن وثبتت الأحاديث بذلك. والرجل الصحابي الذي لما سأله الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا تصر على قراءتها، قال: لأني أحبها. قال: حبك إياها أدخلك الجنة. والرجل الثاني سألوه لما يفعل هذا، يصر دائما أن يقرأها مع السورة بعد الفاتحة، فقال: لأني أحبها. قال: أخبروه بأن الله يحبه. أنا شرحت هذا بالتفصيل فيما مضى، فلم يعد شيء من الإشكال أو الصعوبة في فهم الصمد عز وجل. لكن نريد بقى أن نزيد الأمر وضوحا في هذه السورة العظيمة التي تعديل ثلث القرآن. هل لأحد منا يقول لك: أنا أقرأها 3 مرات فأستغني بذلك عن قراءة القرآن لأني أخذت إيه مثل أجر قراءة القرآن كله؟ نقول هذا من الجهل. أولا، من بقى اللي قرأته للسورة تعديل ثلث قراءة القرآن؟ من الصحابة اللي فيهم الكلام الصحابة، يعرفون معناها ويعرفون قدرها فيقرؤونها قراءة إيمان. فلو جاء منافق وقرأ السورة 3 مرات يكون يعني قد أخذ أجر قراءة القرآن كله من قال هذا، وإنما هذا مشروط بفهمها وقراءتها على المعنى الذي فهمه الصحابة. طب يعني سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن؟ ماشي، يعني قراءتها تعدل قراءة إيه؟ ثلث القرآن. كويس جدا. هل هذا يغنينا عن قراءة الفاتحة؟ أبدا. هل سورة الإخلاص أعظم قراءة من سورة الفاتحة؟ أبدا. كلا، بل النص ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم سورة في القرآن هي الفاتحة الكتاب، ولو قرأ سورة الإخلاص 1000 مرة في الركعة بغير فاتحة الكتاب فركعته باطلة وصلاته خداج ناقصة لا تنفع، فلا غنية أبدا عن قراءة الفاتحة. فخلي بالك يعني كونها تعديل ثلث القرآن ده ما يحتاج إلى فهم، الإنسان يحتاج إلى طعام ويحتاج إلى شراب ويحتاج إلى ملبس ويحتاج إلى منكوحه كما يحتاج إلى مطعومه ومشروبه وملبسه، فحاجاته تتعدد، فليس فقط يحتاج إلى المطعوم بل حاجته وملذته تتنوع، كذلك الثواب يتنوع، ثواب قراءة القرآن يتنوع ليس نوعا واحدا أو ليس جنسا واحدا. يبقى قراءة القرآن متنوع، الفاتحة فيها من الثناء على الله وفيها من الدعاء العظيم اللي هو أفرض دعاء وأعلى دعاء وأوجب دعاء وأفضل دعاء وأجمع دعاء هو دعاء الفاتحة، هدينا الصراط المستقيم. يبقى قل هو الله أحد لا تغني أبدا عن القرآن كله ولا تغني عن فاتحة الكتاب على سبيل المثال، ولكن الذي فيها أنها تعديل ثلث القرآن. لماذا؟ لأن القرآن كلام، كلام الله، والكلام نوعان إنشاء وإخبار، إنشاء وإخبار، فأما الإنشاء أمر ونهي وهو الأحكام أمر ونهي، وإخبار خلاص الأمر والنهي هو الأحكام خلاص، ثلث القرآن أحكام وأمر ونهي، وأما الإخبار فهو إما إخبار عن الخالق سبحانه وإما إخبار عن المخلوق، فأما الإخبار عن الخالق هو ده بقى الأسماء والصفات، وأما الإخبار عن المخلوق هو إخبار فيما مضى وإخبار فيما هو آت، جنة النار مشاهد القيامة كل ده إيه؟ إخبار عن قصص السابقين والأمم اللي مضت كل ده إيه؟ إخبار. الإخبار ده هو ده تلت القرآن، الأمر والنهي ده تلت القرآن، الإخبار عن ربنا هو ده تلت القرآن. عشان كده سورة الإخلاص تعديل ثلث القرآن بهذا المعنى، واخد بالك؟ لأنها إيه؟ عبارة عن إيه؟ سورة كلها خاصة بصفة الرحمن عز وجل. الصحابي الذي كان يقرأها مع السورة بعد الفاتحة ورسول الله صلى الله عليه وسلم علمهم أن يسألوه لما يفعل هذا، فقال لأني أحب أن أقرأ بها، فحبه إياها أدخله الجنة وحبه إياها جعل الله يحبه. ونحن نعلم أن الإنسان فطر على معرفة الله ومحبة الله وتوحيد الله، يعني إفراد الله بهذه المحبة، إنسان مفطور على هذا، فإذا تذكر تذكر هذا الذي فطرته. بس من يتذكر بقى اللي في الفطرة؟ كله مشغول بالعلف بأمور دنيوية. إنما المفروض إن هو لو أناب إلى الله فأزال إعراضه عنه بالإنابة هو ده اللي يتذكر. وما يتذكر إلا من ينيب. اللي حيقبل على الله عز وجل بالإنابة إليه والرجوع إليه حيلاقي نفسه تذكر ما بقلبه من الثلاثة دي: معرفة الله، محبته، توحيده يعني إفراده بهذه المحبة. فدي مهمة جدا. فمعرفة الله عز وجل أسماءه وصفاته وده تلت القرآن. ثاني كلام عبارة عن نوعين أو جنسين: إنشاء وإخبار. فالإنشاء هو الأحكام والأمر والنهي، خلاص ده التلت. التلت الثاني صفات الله عز وجل، وهو ده اللي تمثله إيه؟ سورة الإخلاص. الثلث الأخير هو الإخبار. الإخبار القصص بقى عن اللي فات وعن اللي جاي، ويدخل في ذلك الوعد والوعيد. فيبقى القرآن تمثل توحيد الله عز وجل، توحيد العلمي القولي، واللي هو بيستلزم التوحيد الثاني اللي هو التوحيد العملي القصدي. ندخل بقى في السورة بعد ما عرفنا انها ان قراءتها لا تغني ابدا عن قراءة القرآن كله، بل اذا قرأ الانسان القرآن كله قرأ سورة الإخلاص كم مرة؟ مرة واحدة. ليس من هذه السلف انه اذا قرأ القرآن وقف عند سورة الإخلاص يكررها، ابدا، ده مش من هذه السلف. تقرأ مرة واحدة مع القرآن، واللي حيبقى له أجر ثلث قراءة القرآن ده اللي فاهم وآمن كإيمان الصحابة، وفهم يعني إيه سورة الإخلاص، وفهم يعني إيه صفات الله وأسماء الله سبحانه وتعالى. يبقى الأمر مش معناه إن هو يعني قرأ ثلث يعني سورة الإخلاص ثلاث مرات يبقى استغنى بذلك عن قراءة القرآن. كيف؟ طب أين الأحكام؟ طب أين الوعد والوعيد؟ طب أين القصص عن السابقين؟ يبقى سورة الإخلاص لا تغنيه، لكن كل الذي في الأمر أن قراءتها تعدل ثلث قراءة الإيه؟ القرآن كله، لكن لا تغنيه عن قراءة القرآن كله. كما قلنا الثواب أجناس وأنواع، الثواب أنواع مختلفة. ده الثواب ليه؟ لأن الإنسان حتى في الأمور الدنيوية يحتاج إلى طعام وإلى شراب وإلى ملبس وإلى منكح وإلى غير ذلك. يبقى سورة الإخلاص لا تكفيه، وإنما هي قراءتها تعديل قراءة ثلث القرآن، أو قراءتها يعدل إيه؟ ثلث الأجر على قراءة القرآن، لكن لا تكفيه ولا تغني عن قراءة الفاتحة ولا تغني عن قراءة القرآن كله. إنما هي ثلث ليه؟ عشان القرآن ثلاث أجزاء، سورة الجزء منها أسماء الله صفاته، وسورة الإخلاص تمثل إيه؟ اختصارا لهذا الجزء. طيب احنا بنقول سورة الإخلاص قل هو الله أحد. الأحد الذي لا إيه؟ ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، ده الأحد سبحانه وتعالى، يعني لا شريك له ولا نظير له ولا كفء له، ده الأحد. لأن احنا قلنا الأحد يفيد النفي ويستعمل في النفي، أما في الإثبات فلا يستعمل للمخلوق إلا مضافا. وإن أحد من المشركين استجارك، جاء أحدهم، إنما في النفي وأبلغ في النفي، تقول لم أجد أحدا، أبلغ بكثير من أنك لو قلت لم أجد واحدا. لم أجد واحدا بل وجدت 10 أو 100 جايز، إنما لم أجد أحدا معناه أنك ما لقيتش حد خالص يعني، فهي أبلغ في النفي. فلما تقول قل هو الله أحد، ولم نحتج أن نقول قل هو الله الأحد، لأن في الإثبات لا ترد إلا المين لله سبحانه وتعالى. فأحد معناها نفي، ليس كمثله شيء. الصمد زي ما فهمنا أنها معناها إيه؟ كل الكمال، بإثبات الكمالات كلها لله الصمد. بس الصمد استعمل في البشر، فاحتجنا أن نقول الصمد بالألف واللام، واخد بالك، عشان يبقى إيه؟ إثبات حقيقة الصمدية لله وحده. وإنما البشر لو وصفناه بالصمد فده وصف مجاز يعني، لأن الإنسان ينقسم ويتفرق ويتجزأ وهلوع كما شرحناه تفصيلا فيما مضى. إنسان يتقسم ويتفرق ويتجزأ، واخد بالك. إنما حقيقة الصمدية لا تكون إلا لله عز وجل، اللي هو الكمال. طب لما بنقول حنثبت الكمالات كلها لله، نثبتها منين؟ خليك بقى ناصح وشوف الكمالات في الصورة كلها تيجي منين. تقول أول حاجة أنه الأحد، ده نفي، كويس جدا. نفي يعني إيه؟ لا يتضمن إثباتا، إذا ليس فيه مدح لله. يبقى لما نقول أنه أحد، ده معناه ليس كمثله شيء، لابد أن يتضمن ذلك ثبوتا لله، وإلا ما فيش أي مدح. النفي المجرد عدم، والعدم لا مدح فيه ولا ذم فيه، عدم، واخد بالك. يبقى المدح المجرد من أن يتضمن ثبوتا لا مدح فيه. لما تنفي المثيل على الله وتنفي النقص على، ده يتضمن إثبات الكمال الإيه؟ المقابل، ده مدح فعلا لله سبحانه وتعالى، فهذا مدح. إنما تنفي عن الله شيء غير متضمن لإثبات ولثبوت صفات كمال، لما أنا ما مدحتش ربنا، لم تمدحه إذن. إذا لما تقول الأحد الذي ليس كمثله شيء، هذا نفي بس هذا النفي إن لم يتضمن ثبوتا لصفات كمال فلم تمدح ربك. إذن لابد لما نقول الأحد، ده نفي، إن نفي المثيل، واخد بالك، ده معناها إيه؟ أنك أثبتت الكمال له درجة إن ملوش مثيل. فلما قلت الصمد يعني كل صفات الكمال، وهو ده اللي بيثبت الكمال لله سبحانه وتعالى في الصورة، لكن في نفس الوقت لو قلت الأحد انه ملوش مثيل، ملوش مثيل لان له الايه؟ الكمال كله. يبقى اثبات الكمال من كم ناحية؟ من ناحية الصمد ده مباشر، ومن ناحية الاحد، لان اي نفي تنفيه عن ربنا سبحانه وتعالى ما هوش مدح الا ان يتضمن هذا المدح ايه؟ ثبوتا. يبقى الأحد أهو في كمالات هنا، والصمد في كمالات، ده مباشر كمالات كلها لله. في كمالات تانية في السورة، ايه هي؟ ايه الكمالات التانية اللي في السورة وأصيلة جدا في السورة؟ الكمالات الثانية من النفي اللي بعد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لأن احنا قلنا أن النفي لابد أن يتضمن إيه؟ ثبوتا، لازم يتضمن إثبات. فلم يلد ولم يولد، عايز تقول لي ده نفي مجرد؟ حاشا لله، إذا ما فيش أي هنا مدح الله سبحانه وتعالى. إنما لما تقول لم يلد ولم يولد ده نفي، ولم يكن له كفوا أحد، معناه أنك أثبتت إيه؟ كمالات لله بهذا النفي، وإلا لا تتضمن مدحا لله. كونك تقول ولم يكن له كفوا أحد، يعني لا نظير له ولا كفء له ولا مثل له، ده معناها إيه؟ معناها مدح لله عز وجل. يبقى الكمالات هنا من ثلاث جهات. الأولى إيه؟ من اسمه الأحد، إن هو نفي المثيل، وإذا أثبتنا الإيه؟ والنفي كده المجرد من غير ما تتضمن ثبوتا ده مش مدح. يبقى لما تقول أحد عشان ما فيش حد زيه أبدا، يبقى ده يتضمن الإيه؟ الكمالات هنا. وعين الصمد ده الكمالات المباشرة، مش محتاج إيه؟ تأويل. وبعدين لم يلد ولم يولد ده نفي، هو لازم يتضمن إيه؟ الكمالات، لأن ده نفي النقص، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا نفي يتضمن الكمال لله عز وجل. فليس شيء من الأشياء كفوا له في شيء من الأشياء. يبقى لما بنتكلم عن النفي، عن إثبات الكمالات لله من ثلاث جهات هنا، أول حاجة من الأحد، واخد بالك، تاني حاجة من الصمد، ثالث حاجة من النفي اللي جه في آخر السورة اللي هو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. طب ده الكمالات لله. طب النفي بقى برضو من ثلاث جهات، مباشر من الأحد، ومباشر من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ومن إيه؟ بالتضمن أو باللزوم من الصمد، لأن الصمد له الكمالات، وإذا نفيت النقص كله عنه. لما تقول إيه؟ رحمة كاملة، هي ما فيهاش نقص، ما فيهاش نقص، هو ده النفي. ما تقول قوة كاملة، ما فيهاش ضعف، طب خلاص يبقى قوة كاملة هو دي الصمدية، إذا ما فيهاش إيه؟ ضعف، يبقى نفيت الضعف. قدرة كاملة هي دي الصمدية، يبقى نفيت العجز. وهكذا. يبقى السورة دي جمعت كل ما لله من كمالات، ونفت عن الله كل نقص وعيب وكل مثيل وكل مشارك. عشان كده تعدل ثلث القرآن. لما اقول لك الإثبات فين، تقول لي أساسا الصمد، وإيه كمان؟ الأحد، ليس كمثيل شيء، نفيت عن الشريك والمثيل، وإذا فالكمال المقابل فورا يثبت. وكذلك لما نفيت لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، مع أنك أثبتت إيه؟ الكمالات المقابلة. يبقى الكمال مش بس من الصمد، ده الصمد مباشر، واخد بالك، انها باللزوم بقى، لان النفي كن الاحد وده نفي، اذا يستلزم الايه؟ الكمال المقابل كله. وكذلك لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الكلام ده ما هوش فذلكة، ولا هو كلام يعني ايه تنطع ولا تشد ولا اي حاجه، هي الصوره كده، عايز تفهمها هي كده، إثبات كل ما لله من كمالات. طب أمال هي تتلو القرآن ليه؟ ونفي كل ما يجب نفيه عن الله. النفي كم نوع؟ التنزيه كم نوع؟ نوعين، نفي النقائص والعيوب، والنوع الثاني نفي الايه؟ المثيل عن الله سبحانه وتعالى. فأما نفي النقائص فموجود باللزوم من إثبات الكمالات في الصمد، لأن مفيش نقص أبدا زي ما بيناه. وبعدين نفي المثيل الأحد، وأيضا لم يكن له كفوا أحد، وأيضا لم يلد ولم يولد. يبقى انتبه، لأن السورة جمعت كل ما لله من كمالات سواء بالتصريح أو باللزوم، وجمعت كل ما ينفى عن الله عز وجل، نفي النقص والعيب ونفي المثيل، سواء بالمباشر بالتصريح بصريح اللي هو الأحد، والنفي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أو باللزوم من اسمه تعالى الإيه؟ الصمد. طالما النور كمالات يبقى لا يمكن يكون في نقص. كونك تقول ما فيش نقص هو ده النفي وده التنزيه. فخلي بالك الأمر ده مهم جدا، وهكذا هي سورة الإيه؟ الإخلاص. وما ننساش إنها كانت تعديل ثلث قراءتك للقرآن بيشترط فيها الفهم والإيمان، لأن المنافق ممكن يقرأ هذه السورة 1000 مرة ولا يأخذ شيئا. اشترط تكون فاهم السورة بتقول إيه، عشان كده الصحابي لما أحبها قال له إيه؟ أخبروه أن الله يحبه، أو الثاني قال له حبك إياها أدخلك الجنة، لأنه فاهم بيقرأ إيه. قال لأنها وصفة الرحمن فأحب أن أقرأ بها. الرجل ده الوحي ذكره بما بداخله، وما يتذكر إلا من ينيب، فهو أناب فتذكر ما بداخله، ما فطره الله عليه من معرفة الله ومحبته وتوحيده. تعالى كده ناخد مثلا إيه؟ لم يلد ولم يولد. لم يلد دي نفت إيه عن ربنا سبحانه وتعالى؟ نفت الولادة والتولد والاتخاذ كالاتخاذات الاصطفائية. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى المخلوق ما يشاء، يعني ما ولدوش ولا تولد عنه ولا اصطفاه وقال لك ده تبنيته، ما حصلش لا ده ولا ده ولا ده. فلما قال سبحانه لم يلد يبقى نفى ايه؟ الولادة الحسية والولادة العقلية الروحية الروحانية اللي بيقولوا عليها، اللي هي التولد والاتخاذ الاصطفائي. هل انا بتفلسف دلوقتي؟ ابدا. هو ده العلم العالي اللي عاوز يتعلم التوحيد. امال ايه؟ لم يلد نفي الولادة الحسية ونفي الولادة العقلية الروحانية ونفي الاتخاذ الاصطفائي. كل ده ثبت فين؟ في سورة الإخلاص. ايه الولادة الحسية؟ ذكر مع أنثى. طب هو بيحصل ولادة ازاي؟ ذكر وأنثى ده بالنسبة للحيوان، يعني ذكر وأنثى الحيوان يعني الإنسان أي شيء حي، زواحف مش عارف ايه، رجلين، يمشي على 4، كل ما هو حي. بيحصل ولادة ازاي؟ لابد من الأصلين، ما ينفعش ايه ذكر بس يخلف ولا أنثى بس تخلف، لازم اتنين أصلين ذكر وأنثى. ولازم ايه كمان؟ انفصال شيء من الذكر وانفصال شيء من الايه؟ من الأنثى. فاللي من الذكر المني اللي هي الخلية اللي هي النطفة، ومن الأنثى النطفة أيضا اللي هي البويضة. فلابد من جزء من الأصل الأول هو الذكر وجزء من الأصل الثاني اللي هو الأنثى، هنا يحصل الولادة الحسية. يبقى الولادة بتتم ازاي؟ لازم أصلين وكل أصل ينفصل منه ايه؟ جزء. فلما نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه الولادة لأنه هو معهوش الأصل التاني مش موجود، ولم تكن له إيه صاحبة، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، ولم تكن له صاحبة، يبقى مفيش أصل تاني، ما بيولدش. هيولد إزاي؟ الولادة الحسية المعروفة في الكون كله لازم أصلين، وانفصال جزء من الأصل الأول وانفصال جزء منين؟ من الأصل الثاني. فقال تعالى بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. يقول لك احنا ما قلناش له صاحبة، نقول له لا يلزمك. النصارى لما يقول ما قلناش، نقول لا يلزمك، طالما قلت ان في ولد يلزمك ان تثبت له صاحبة. امر بشع جدا جدا. طبعا ربنا له زوجة وتزوج، يقول لك ما قلناش، وطبعا عقلاؤهم ما قالوش كده، ما قالوش ابدا ان هو تزوج مريم، بس هذا يلزمهم طالما اثبتوا له الايه الولد. واخد بالك؟ يبقى الولد في المخلوق لابد له من اصلين وانفصال جزء من كل ايه من كل اصل. احفظ الكلام ده، دي اسمها الولاده الحسيه، ما لهاش على ربنا الولاده الحسيه. طيب في حاجة تانية اسمها تولد، هي الولادة العقلية الروحانية، مش ولادة بقى، مش توالد، لا تولد. انت عارف ما بتسيب الفاكهة مثلا كده بتولد منها ايه حاجات زي كده، تولدات. طبعا ادم قول له خلق منين؟ من اصلين برضو، تراب والماء. طب المسيح عليه السلام برضو من اصلين، مريم وايه ونفخة جبريل، ومره لوحدها كده حملت النفخة الجبريل عليه السلام. في ايه جاي بدرع مريم عليه السلام؟ يبقى ده ايه الاصل؟ نفخة جبريل ومريم، ومن ذلك خلق عيسى. ايه التولد بقى؟ ما الذي قرب التولد عن ربنا عشان ربنا ينفيه؟ عشان ندخل دي في قوله تعالى لم يلد. مين اللي قال عن ربنا انه تولد عنه؟ من اول القائلين بهذا؟ الصابئه، قوم ابراهيم اول ناس قالوا ان ربنا بيتولد عنه حاجات هم الصابئه. واخد بالك؟ قالوا تولد عنه أرواح وانفصلت عنه ودخلت النجوم والكواكب، فبقت النجوم والكواكب إيه؟ آلهة. ومن هنا عبد النجوم والكواكب، دول الصابئة. كان رئيسهم مين في عهد إبراهيم؟ نمرود. وبعد كده كان سنحريب وبخت نصر، دول زعماء الصابئة. أصل كفرهم إيه؟ ان قالوا بالتولد مش الولادة الحسية، اللي هو النصارى برضو عقلائهم بيقولوا كده، بيقولوا التولد، بس هم قالوا ارواح كتير تولدت على ربنا، دخل في النجوم والكواكب والشمس والقمر، فبقت ايه عبد النجوم والكواكب وعملوا لها تماثيل واصنام على شكل النجوم والكواكب. النصارى قالوا لا هو المسيح بس. هم الصابية قالوا انفصلت ارواح تولدت حاشا لله وانفصلت وبعدين اتحد بالنجوم والكواكب. لا النصارى قالوا ما انفصلش. طب ايه يعني انفصل؟ هي تولد ولا انفصل؟ طيب ماشي. المهم انا بقول لم يلد بينفي ايه الولاده الحسيه، ان يكون ولد ولم تكن له ايه صاحبه. طب تنفي ايه التولد ازاي بقى؟ عايزين نص في القران ينفي التولد. ها لو اخذت هذه الايه من سوره الانعام، ان يكون له ولد ولم تكن له صاحبته، ها وخلق كل شيء، يبقى اي شيء غير ربنا مخلوق، ما تولدش ولا تولد ولا اي حاجه. يبقى نفى الولاده الحسيه بقوله تعالى ايه ولم تكن له صاحب، ونفى الولاده العقليه الروحانيه اللي النصارى بيقول عليها اللي هي التولد، نفاها بقوله تعالى وخلق ايه كل شيء. واخد بالك؟ فيبقى هنا لم يلد. طب والاتخاذ بقى؟ يعني لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى من مخلوق ما شاء، ولكن ده ما حصلش حاشا لله عز وجل. مسألة الولادة دي منفية عن ربنا تمام، لم يلد. يبقى لم يلد بينفي الولادة الحسية والولادة العقلية الروحانية اللي النصارى بيقولوا بيها. هم جابوا ايه اللي خلاهم قالوا ان ربنا تولد عنه المسيح؟ يعني هم بيقولوا ايه اصلا؟ زي الصابئة ما قالوا يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله ان يفكون. اللي كفروا من قبل الصابئة قالوا ايه؟ قالوا ربنا تولد عنه ارواح، والارواح انفصلت عن ربنا حاشا لله طب، ودخل في النجوم واتحدت. فما النصارى قالوا ايه؟ ايه المضاهاة هنا بين قول النصارى وبين قول الصابئة؟ قالوا ان ربنا تولد عنه بس حاجة واحدة، المسيح، واخد بالك؟ ويقول لك ولد ولم يخلق، عشان ايه؟ بعيد عن اللي احنا بنقوله ده، الحق الموجود سورة الاخلاص، يقول لك ولد ولم يخلق، خلي بالك. فباللي تولد ده راح فين بعد ما تولد؟ يقول لك لم ينفصل، لم ينفصل. فبعدين راح فين؟ يقول لك تدرع الناسوت اللي هو انسان مخلوق من مريم. ايه تدرع؟ يعني زي اللي بيلبس القميص الجلابية تدرعها. فالروح او المسيح او الابن او الكلمة او العلم، بيقولوا بيسموه حاجات كتير قوي من الدجل، يعني تدرع انسان مخلوق من مريم، يعني لبس اتحد، يعني بقت البنوة لله من اصلين عندهم. ايه الاصلين دول؟ ان حاجة تولدت عن ربنا، واللي تولد ده اتحد بمين؟ بعيسى اللي هو مولود من مريم. يبقى تولد واتحاد وحلول، ادي ايه قصة النصارى. ولذلك يقول لك ايه بقى لما يجي يدجله على اقوامهم يقولون ايه؟ يقول لك، يقول لك الجوهر الذي هو الاب. كلمة جوهر دي من نظام الدجل، يعني ايه جوهر دي؟ ما عرفت. تقول له جوهر دي يعني ايه؟ لك الاصل، يعني الجوهر اللي هو الاب، اللي هو الاب، اللي هو الله يعني عنده. تولد منه جوهر اللي هو الابن، خلي بالك. ومر يقول لك هو جوهر واحد بس من وجه هو الايه؟ الاب اللي هو الله، ومن وجه هو الابن اللي بيقولوا عليه الكلمة مرة وقالوا العلم مرة، عشان يحبوكوا الدجل يعني. شو يقول لك؟ الانسان بيتكلم كلامه جواه وما انفصلش عنه، عايز اقول لك ولم ينفصل. يبقى الولادة خلي بالك اللي هو التولد، ان ربنا تولد عنه الجوهر الثاني اللي هو الابن يعني، وبعدين الجوهر ده هو جوهر واحد عندهم، بينطقوه في الفاظ اخرى جوهر واحد، واخد بالك؟ من وجه هو الاب، ومن وجه هو الايه؟ هو الابن او الكلمة او العلم كما يقولون، كتولد العلم والقول من العالم القائل. فبيقولوا كده نظام الولادة. وبالتالي بقى ايه؟ لما ربنا يقول لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح، عرفنا بيقولوا كده ليه؟ طيب المسيح ابن الله، هم قالوا دي ولا قالوا دي؟ الاثنين في تناقض، مش تناقض ولا حاجة. هم كلام يقول لك ده جوهر من ناحية وجه، يعني هو مين؟ الله. ومن ناحية تانية هو الابن، لما هو جوهر واحد يقول لك ده تولد من ده، هو ده كلامهم. فانت لو فهم بيقولوا ايه وتفهم عبارة القرآن بتقول ايه وتطابق بينهم، ستجد العجب. قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض، واخد بالك؟ وهم بيقولون هكذا يقولون. يبقى من وجه هو الاب الله، فلقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، ومرة ثانية المسيح ابن الله، هي لو خدت الوجه ده، وكلهم بيقولوا كده، لو خدت الوجه ده بهو الله، وخدت الوجه الثاني بهو ايه؟ ابن الله. فشفت بقى الكلام، يعني الكلام واضح جدا. لما قالت سورة الاخلاص لم يلد، نفت الولادة الحسية، واخد بالك، كمثال، ولم تكن له صاحبة. ثم نفت الولادة العقلية الروحانية، ان ايه؟ خلق كل شيء. يبقى ولد ازاي؟ يبقى لا في ولادة حسية ولا ولادة عقلية روحانية اللي هي بيسموها الايه؟ التولد. يبقى لم يلد نفت دي نفت. طب الاتخاذ بقى؟ وقال تهود ونصارى نحن أبناء الله وأحباء، لما يعذبكم بذنوبكم؟ طب ما يعني بيعذبكم يعني. فالمهم انك تبعد لم يلد نفت ايه؟ الولادة والتولد والاتخاذ والاصطفاء. بشوفت قول الله أحد بتاع دلتلت القرآن ليه؟ هو اللي التفصيل في القرآن ده مجمع فين؟ هنا هنا فلم يلد. طب لم يولد ها؟ لم يولد بقى تم في ايه؟ ما اتولدش. ففايدتها ايه دي؟ قالوا الدجال هو الله، تقول انت مولود وجاي من بشره، شكلك بني ادم انت مولود وربنا ما بيتولدش، يبقى ليس هو، يبقى ليس انت الله، واخد بالك؟ يقول لك عيسى هو الله، هو الله ازاي اذا كان هو ابن مين؟ ابن مريم. يبقى هو الله ازاي اذا كان ابن مريم وربنا ما بيتولدش؟ قول ابن مريم يعني اتولد وربنا ما بيتولدش ولم يولد، يبقى مش هو الله سبحانه وتعالى. وذلك كلمة ابن مريم دي بتديك فايدة كبيرة جدا، ديك فايدتين اثنين، ما هما؟ ابن مريم يبقى هو ايه؟ مولود والله لم يولد، يبقى ليس هو الله سبحانه وتعالى، واخد بالك؟ ثم هو ابن مريم مش ابن الله، يبقى نفت ان هو الله ونفت ان هو الابن. لما تقول ابن مريم نفت الاثنين. اختصار كل ده فين؟ في لم يلد ولم يولد. طب لم يولد ده فايدته ايه كمان؟ لما قالوا الحلاج هو الله، ولما قال المسيح هو الله، ولما قال الدجال هو الله، ولما قالوا علي هو الله زي السبائية، كل ده بني آدم قدامك مولود اهو وعن تعرف ابوه وامه، يبقى هو الله ازاي؟ الله لم يولد، كنت تؤمن بقول الله احد. يعني اذا نشوف الصورة بترد على الكفر والبطل بانواعه بتاريخ الارض كله. بس اللي فاهم بقى، اللي يفهم الكلام ده، لم يلد ولم ايه؟ ولم يولد. نشوف فايدة كلمة ابن مريم ابن مريم ابن مريم. لو جت مرة من غير ابن مريم يحكي قولهم، وقالت النصارى المسيح ابن الله، هقولوا ابن مريم ده هو ابن الله، فمش هيقول ده، بيحكي قولهم. انما لما يقول ابن مريم بتدي الفايدتين دول. الفايدة الاولى ايه؟ واخد بالك؟ انه مولود والله لم يولد. الفايدة الثانية انه ابن مريم فليس ابن الله. شفت بقى الكلام؟ شفت سورة الإخلاص بتعمل ايه وفيها ايه؟ فيعني السورة فعلا تلت القرآن، بس بالفهم، بالفهم العالي ده، انك تاخد المعاني ديت كما انزلها الله عز وجل وتسبح بحمد الله. يعني مثلا اما تيجي تقول ايه لا تدركه الابصار، مش ده نفي؟ فسرها بالرؤية، قول لهم كلامكم باطل، مش ضعيف ده باطل. بقى بتقول ان تدرك الابصار يعني لا تراه الابصار، فاي مدح في هذا؟ طب العدم الابصار تراه؟ الابصار بترى العدم؟ لا تراه. طب لما تقول بقى ان الله الابصار لا تراه، طب ما هو زي العدم لا برضه الابصار لا تراه، ايه المدح اللي هنا بقى؟ لابد لهذا النفع ان يتضمن ايه؟ ثبوتا. ايه الثبوت اللي هنا؟ العظمة كلها لا تدركه، نفى الإحاطة، لا تدركه الأبصار يعني لا تحيط به الأبصار، كما يقول ولا يحيطون به علما كما لا يحيطون عليه ثناء. كل ده بيثبت ايه؟ عظمة لله عز وجل. مهما أثبت الله لسه بادل، لسه بادل عليك قوي، ولن تقول أهل السماوات والأهل الأرض يحصون الايه؟ ثناء على الله عز وجل، بل هو كما أثنى على نفسه. خلي بالك حاجات النفي والإثبات دي مش فلسفة، ده احنا ياما شرحنا آية الكرسي قبل كده واتكلمنا فيها عن النفي والإيه والإثبات، عشان تبقى عارف ان المسألة الظاهر هنحتاج مرة ثانية نتكلم برضو ثاني عن هذه المعاني حتى تترسخ في أذهان الجميع، لأن عيب كبير قوي ان الصورة فيها الموضوعات دي ورؤوس الموضوعات دي والناس غافلة. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا الفهم في كتابه ما أحيانا. اللهم يا ربنا علمنا ما جهلنا، وذكرنا من هذا القرآن ما نسينا، وافتح علينا منه فتحا مبينا برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك رحماك بإخواننا في سوريا، اللهم إنهم جياع فأطعمهم عطش فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، جرح فخفف عنهم، جرح فخفف عنهم، ضعفاء فقوهم، عزل فسلحهم، مغلوبون فانتصر. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم عليك بعدوك وعدوهم، سلط عليهم عذابا شديدا من عندك، أرنا فيهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين.